بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله، هذا كتاب الفوائد، وابن القيم رحمه الله هنا يتكلم عن مشاهد المقدور المكروه، المشاهد الأشياء التي يشاهدها أرباب المعرفة والفقه والعبرة، والمراد بذلك المشاهد المكروهة التي يكرهها العبد، وأن هذه المشاهد المكروهة بسبب المعاصي، فالشخص يحتاج إلى أن يعرف ماذا تجلبه المعصية وماذا يحصل من عقوبة عليه من قبل الله الواحد القهار. فذكر مشاهد متنوعة رحمه الله، ونقرأ عليكم ما ذكره مستخلصا في باب النتائج والعواقب التي تجلبها المعصية أو التي سببها المعصية وتكون في العاصي، شعر أم لم يشعر، رآها أم لم يرها، اعترف بها أم أنكرها، فهي أمور حقيقية. قال رحمه الله تعالى ويذكر جريان أحكام الله على العاصي: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وعدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك العيش وضنك المعيشة وكسف البال. هذا ما ذكره هنا رحمه الله، وهي أشياء كما سمعتم مضرة، وقد حشد عظيما في بيان عواقب المعاصي والعقوبات التي تلحق بالعاصي أو بالعصاة في كتابه العظيم الذي هو بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وله عنوان آخر الداء والدواء. هذا الكتاب له عنوان آخر الداء والدواء. هذا الكتاب الذي هو الداء والدواء، وانشئت قلت الجواب الكافي، لا ينبغي أن يحرم منه مسلم ولا مسلمة، ينبغي أن يقرأه مرات وكرات المسلم والمسلمة، خصوصا عند الدواعي إلى قراءته. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من عقوبات الله وجريان أحكام الله على العاصي قلة التوفيق، أن الله يجعل توفيقه للعبد قليلا، وهذا من الحرمان والنقص. قال: وفساد الرأي، وهذا أيضا من جملة ما تجلبه المعصية، فساد الرأي. الرأي يكون فاسدا بسبب أن المعصية تجلب الظلمة، تجلب الظلمة والتشويش، فلا يبقى قوة النور في العقل. الطاعة سبب لازدياد نور العقل وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وزكاة النفس، فإذا جاءت المعصية كانت بالعكس. قال: وخفاء الحق، لا يسير من السهل علي أن يرى الحق، خصوصا ما كان من الحق في شيء من الخفاء أو يحتاج إلى اجتهاد أو إلمام بمسائل، فهنا يزداد الخفاء خفاء. قال: وخفاء الحق. وإذا خفي الحق على الشخص هذا من أسباب أنه يتجه إلى الباطل، لأنه يحرم من معرفة الحق، وإذا حرم من معرفته حرم من العمل به والسير عليه. قال: وفساد القلب. المعصية كما سمعتم ظلمة في القلب، فيتسبب له فسادا عظيما وضعفا، وكذلك أيضا يحصل له من الاضطراب والارتباك وغير ذلك مما يوهن القلب ويضعفه. قال: وخمول الذكر، أي أن الشخص لا يبقى له قبول عند الناس ولا عند الله، كمثل من سلم من التعدي وسلم من تعمد المعاصي وارتكاب ما حرم الله. فإن الله عز وجل قد جعل العلو والرفع، جعل الرفعة وجعل القبول وحسن الذكر للشخص بسبب إصلاحه لما بينه وبينه، يضع الله له القبول في الأرض. قال: وخمول الذكر وإضاعة الوقت، أي يعاقب بأنه يضيع من أوقات ما يضيع، أي بأنه يبتلى بالكسل والملل والتأخر ويشغل بأمور دنيوية عن الطاعة، فيصير من الوقت ما يضيع في غير مرضات الله. قال: ونفرة الخلق، هذا ما يقذفه الله في قلوب الناس. الناس قلوبهم بيد الله، الله المتصرف فيها، فإذا أطاع العبد ربه وأصلح العبد ما بينه وبينه، فإن الله يقذف في قلوب العباد حبه وإن كرهوا، يقذف في قلوبهم حبه وإن كرهوا. وبالمقابل من أفسد ما بينه وبين ربه، فهذا من أسباب أن الله يقذف في قلوب الخلق النفرة والبغض للشخص والكره والسخط، هذا يجده الناس في قلوبهم. قال: ونفرة الخلق والوحش بينه بين العبد وبين ربه، يعني قد يجد أنه لا يحب أن يسمع كلام الله وحكم الله، ولا يعرف ولا يريد أن يعرف حكم الله في المسألة التي وقع فيها والمعاصي التي ارتكبها، ولا يريد أن يتزود من الخير حتى يزداد صلاحه. فهذه وحشة بينه وبين القرآن، بينه وبين السنة، بينه وبين ما جاءه من عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يبتلى كما سمعت بأكثر من هذا. قال رحمه الله: ومنع إجابة الدعاء، لأن إجابة الدعاء من شروطه أن الشخص يكون بعيدا عن ارتكاب ما حرم الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث. الحديث قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث غيره، والشاهد ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث، أي يستجاب له بنوع من أنواع الإجابة. قال: ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب. ومنع إجابة الدعاء هذا ليس على إطلاقه، بل قد يستجيب الله للعبد في أشياء ولا يستجيب له في أشياء، وما لم يستجب له قد يكون من أسباب خذلانه ومن أسباب هلاكه وزيغه إلى آخره. قال رحمه الله: وقسوة القلب. المعاصي سبب لإفساد القلب بالقسوة والجفوة والغلظة والشدة في ما يريد العبد أن ينتفع بذلك انتفاعا شرعيا، فيجد في قلبه قسوة، يريد أن يكون قلبه صالحا، أن يكون قلبه لينا، أن يكون قلبه خاشعا خاضعا إلى آخره، لكنه لا يجد ذلك، يشعر بأن كأن شيئا مانع من دخول الخير من الخضوع وهكذا أيضا من الخشوع إلى قلبه. قال: وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر. محق البركة يعني رفع البركة، فيكون معه الرزق، المال موجود، الدخل موجود، لكن لا يشعر ببركة في ذلك، لا في أبواب الخير، فربما كان كالمكتوف عن فعل الخير، كالمكبل بالقيود عن فعل الخير بماله. وهكذا أيضا لا يجد البركة فيما ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله، يجد من ذلك إما أنه لا يجد النفع بذلك، يجد من كثرة الأمراض والآفات إلى آخره. قال والعمر، يعني البال محق في العمر، أن عمره يذهب ولم يتمتع به تمتعا نافعا، يشعر بذهاب العمر مهنة، لا عبادة، لا صلاة، لا صيام، لا قرآن، لا فعل خير من صدقة وبر وإحسان، مهنة فعل خير، انتهى عمره وهو شبه محروم من أفعال الخير ومن السرور وكذلك أيضا الفرح الصحيح النافع، فيشعر أنه في طول عمره في هم وغم وحزن وأتعاب وآفات وأمراض وأمور لا يجد راحة في هذه الحياة. لا شك أن المؤمن يجد في الحياة راحة عظيمة وسرورا كبيرا وفرحا عظيما والحمد لله، وهذا عندما تقوى صلته بخالقه وبارئه. ولهذا قال الله في كتابه الكريم، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قالوا الحياة الطيبة هي حياة القلب بالعلم النافع، بالزكاة، وبالطمأنينة، وبانشراح الصدر، وباستنارة العقل، فيجد الشخص بسبب هذه العطايا من الله يجد من الراحة والسرور وهدوء البال. ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، أي من الراحة والسرور وانشراح الصدر وهدوء البال، لجالدنا عليه بالسيوف. فإن الذي يعمل مع الله ويقبل على الله يجد في هذه الحياة نعيما لا يشبه نعيما، بل كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا الإيمان. قال رحمه الله، قال ومحق البركة في الرزق والعلم وحرمان العلم، حرمان العلم الشرعي، يحضر الخطبة ما يستفيد بشيء، يحضر الدرس ما يستفيد بشيء، يجلس مجالس العلم فهو كالوعاء المكسور، كالوعاء المكسور يعبى من أعلاه ويخرج من أسفله. فهذا من جملة هذه من جملة العقوبات الخطيرة، إذا وجد المسلم أنه ما يستفيد من العلم يعلم أن الله عز وجل قد عاقبه وحرمه، لأن العلم نور، العلم نور، الشخص إذا توجه إليه، إذا سمعه، إذا حضر مجالس العلم استفاد وخرج بخير وبركة. قال رحمه الله ولباس الذل، المعاصي سبب لذل أصحابها، لذل أصحابها في الدنيا والآخرة، كما أن الطاعات سبب لرفعة الشخص عند الله وعند خلقه وإن كرهوا. قال وإهانة العدو، أن يسلط الله عليه شياطين الجن والإنس بوساوسهم وشبهاتهم وآرائهم وأقوالهم الباطلة الفاسدة، فيقبل منها ما يقبل، وربما سلطهم عليه بأكثر من هذا من أنواع العقوبات. قال وإهانة العدو وضيق الصدر، وهذا أمر واضح أن الطاعة سبب لانشراح الصدر وأن المعصية سبب لضيق الصدر، فلو لم يكن من الطاعة إلا هذا، أعني من المنافع العاجلة، لكان هذا داعيا إلى الإقبال على الطاعة، فكيف وفيها من المنافع ما لا يحصي ذلك إلا الله؟ قال: وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء. إذا ضاق صدر الشخص ربما لا يتحمل نفسه، ربما لا يتحمل نفسه، يضيق من نفسه فضلا عن أن يضيق من أولاده ومن أهله ومن أصدقائه إلى آخره. قال: والابتلاء بقرناء السوء، أي يسلطهم الله عليه، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يسيرون مقبولين عنده، يسيرون أصدقائه وزملائه وأخلاءه والمقربين عنده، لا يريد مفارقتهم، يرى أن سعادته كلها في البقاء معهم، ويرى أنه لو سار وخالط من يعين على طاعة الله، يرى أن هذا فيه منقصة أو فيه من التعب أو الحرمان إلى غير ذلك من المسخ. قال: ويضيعون الوقت. هذا معروف أن قرناء السوء يضيعون الأوقات في أمور من الأمور التي تضيع بها الأوقات، كما هو معلوم من السهرات وضياع الأوقات على حسب ما عليه قرناء السوء. قال: وطول الهم والغم. هذا من جملة ما تجلبه المعاصي، أن الشخص تكثر همومه وتكثر غمومه بسبب ما سمعت، فقد جعلت الطاعات سببا للكشف، لكشف هذه الأشياء عن صاحبها. ولهذا تلاحظون أن المسلم يدخل المسجد للصلاة ويكون قلبه كأن على قلبه حجرا أو أحجارا بسبب الدنيا ومشاكلها والنزاعات والخصومات إلى غير ذلك، فإذا دخل وصلى، دعا الله، ذكر الله، التجأ إلى الله، يخرج من المسجد بعد الصلاة وكأن على قلبه قناديل من نور، تغير ذلك وتقشع ذلك، ووجد بسبب الصلاة وجد من راحة القلب وكذلك أيضا من كشف همه وغمه الشيء الكثير، والحمد لله. ولهذا قالوا: المساجد هي المصحة للمسلمين، أي من أمراضهم المعنوية، من أمراضهم المعنوية، كما أن المصابين بأي أمراض حسية يتوجهون على المستشفيات باعتبار أن فيها أنواعا من العلاجات لأنواع من الأمراض، فكذلك بل أعظم من ذلك المساجد، ففيها أسباب الشفاء والعافية للقلوب والعقول والأرواح والنفوس. وأكرم وأنعم بكون المساجد ما يقال فيها من خير تكون هكذا. قال رحمه الله: وضنك المعيشة. وضنك المعيشة يعني يجد أن معيشته فيها مشقة، ربما صعب عليه أن يجد لقمة العيش، ربما صعب عليه أن يجد لقمة العيش، فهذا قد يكون من أسباب المعاصي أن الله عز وجل يضيق على العبد. قال الله: من يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من مثل هذه الأمور، من مثل هذه الأمور وغيرها، أن الله ييسر له رزقا من حيث لا يحتسب وتتحسن حاله، ما لم يكن هذا عند من يقترف المعاصي والآثام والذنوب. قال: وضنك المعيشة وكشف قال وكسف البال، أن يكون باله منكسفا، أي خاطر لا يجد يعني هدوء البال وراحة البال. وعلى كل حقيقة أن المعاصي هي سبب لأضرار كثيرة ومفاسد متنوعة وأخطار مترامية على أصحابها، لكن كمثل ما يقال: ما لجرح بميت إيلام. فمن كانت المعصية قد تمكنت منه فإنه لا يشعر بأضرارها ومفاسدها، خصوصا المعنوية، قد يشعر ويرى مفاسدها الحسية، من جهة إصابة في مال، إصابة في بدن وما أشبه ذلك، لكن من جهة الإصابة في أمور معنوية في قلبه في عقله في روحه، هذا قد لا يشعر به. من تمكنت منه المعصية إلا أن يفتح الله عليه، من فتح الله عليه شعر بذلك وعرف أن المعصية قد جلبت على قلبه وعقله وروحه من الأمراض والآفات، خصوصا من أقدم على المعاصي بعد أن كان على صلاح، فإنه يعرف الفارق الكبير بين حالته قبل الوقوع في المعصية وبين حالته بعد الوقوع في المعصية. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا طاعته وأن يرزقنا حسن ذكره وشكره وعبادته. نسأل الله أن يسهل لنا طاعته وأن يجنبنا ويصعب علينا ويباعد عنا معصيته. نسأل الله أن يسهل لنا طاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يباعدنا عنها ويباعدها عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.